العلماني ما يحتقر نفسه، رجل تافه ضائع في الشارع لا يجد عملا ولا يجد شيئا، تحتضن الصحيفة تعين كاتبا فيصبح بقدرة قادر محللا سياسيا خبيرا بالجماعات، ثم يفري في دين الله شريعة، يحلل ويحرم يعدل ويجرم، وهو أجهل خلق الله، ويضع تصورات ويكتب المحلل السياسي. والسياسة عند هؤلاء سياسة المكر، ليس سياسة الشريعة. سياسة الشريعة اللي عرفنا لك مثل مرة يقول ابن القيم هي وضع الحق موضعه، هاي السياسة الشرعية، أن تضع الحق موضعه. فما لم يضع الحق موضعه هذا ليس من السياسة في شيء. السياسة الموجودة هذه سياسة مكر، ولذلك يتقلب يوما يوما يوما معك يوما عليك. وهذا كذابة امرئ القيس، مكرر مفرد مقبل مدبر معا، مرة هكذا ومرة هكذا، وذلك متقلب ومتلون لا يقر له قرار، وهذه صفات أهل النفاق.